ثم قال: وإذا لم تجد التفسير في القرآن ولا السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين. وقوله فقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين يستفاد منه أن كثيرا من الأئمة لم يرجع إلى تفسير التابعين. فمن الفروق بين تفسير الصحابة وتفسير التابعين أن تفسير الصحابة حجة بالإجماع، أن تفسير الصحابة حجة بالإجماع، وأما يعني هذا إذا لم يختلفوا فيه، وأما تفسير التابعين فمما تنوزع فيه هل هو حجة أو ليس بحجة. والتحقيق أن تفسير التابعين نوعان، أحدهما ما اتفقوا عليه والآخر ما اختلفوا فيه، أحدهما ما اتفقوا عليه والآخر ما اختلفوا فيه. فما كان من الجنس الأول فهو حجة. لماذا؟ لأنه إجماع، لأنه إجماع. ولذلك بعض المشتغلين بعلم الحديث جاء إلى الأحاديث التي فيها أن أنهار الجنة تجري في غير الأخدود، فقال هذه الأحاديث ضعيفة ولم يصح في صفة أنهار الجنة شيء، لم يثبت. طيب فأين المنقول عن التابعين مسروق بن الأجدع وغيره، ولا يوجد بين التابعين اختلاف أن معنى تجري من تحتها الأنهار أنها تجري على وجهها من غير شق فيها، هذا هو المنقول عنه. والتابعين من أين، والتابعون من أين جاءوا بالتفسير؟ جاءوا عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الإنسان إذا لم يسلك طريقة أهل العلم في تلقي العلم تقع مثل هذه الأقوال التي يظن أنها تحقيق، وربما تكون هذه الأقوال على خلاف ما عليه أهل السنة، كالقول في أنهار أهل الجنة أنها تجري لا يعلم كيف جريانها، هذا يخالف ما عليه أهل السنة مما نقل عن تفاسير التابعين رضي الله عنهم أنها تجري على وجه الأرض. وجاء أيضا في عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر، إذا هو نهر لم يشق شقا، لم يشق شقا. مش معنى لم يشق شقا؟ من غير أخدود، من غير أخدود، فهو يجري على وجه الجنة. والكوثر هو أعظم أنهار الجنة، فإذا كان هذه الصفة الأعظم فالأصل أن ما دونه يكون مثله، وهذا هو المنقول عن التابعين. لكن الناس الآن بلوا بهذه الأجهزة التي يزعمون أنها قربت العلوم، فيبحث أخدود ما يلقى في أخدود شيء، فيقول خلاص لقينا أحاديث كلها ضعيفة فلم يثبت شيء، شق شقا ما تدخل معه لأنها في ذهنه أخدود. ولهذا العلم ينقل عن أهله، ما ينقل عن هذه الأجهزة الصامتة، وهذه من أسباب فساد العلم، هذه الأجهزة التي ظن الناس أنها تعطيهم العلم، لا تعطيهم العلم أبدا، لأن العلم ليس هو المعلومات، العلم هو حقائق شرعية تؤخذ بالتلقي، هذا هو العلم، وبقدر بركة نية المتعلم والمعلم يحصل كمال العلم. والكمبيوتر ايش فيه من نية؟ ما في نية ولا في بركة، ما في بركة إن الكمبيوتر تقول له قصد وله نية، إنما هذه آلات يستفاد منها. أما أن يجعل الإنسان بناء علمه عليها ويظن أنه يصير محققا بها فإن هذا لا يمكن. وإذا أحد شيوخنا رحمه الله تعالى جاءت له إحدى الشركات المتقنة في الحاسوب فقالوا: هات أي لفظة في الكتب الستة ونخرجها لك، يعرضون عليه هذا البرنامج. فقال لهم: اللخيف، ابحثوا عن اللخيف. اللخيف لم يأتي إلا في حديث سهل بن سعد عند البخاري، اسم فرس للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما برمجوه في قواعد المعلومات، ما دخلوا اللخيف، فطلع النتيجة إيش؟ أنه لا يوجد. فالحين الشباب يدخلون يقول هذا لا يعرف في الأحاديث النبوية، لأن الشيخ كمبيوتر لم يدلهم عليه. لا بد أن يحرص الإنسان على طريقه العلمي الصحيح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.